خلاص بكرة البداية. أنا أرمي كل شيء ورايا وحاجات كتير جوايا، من بكرة هبدأ من جديد، هبدأ وأكمل الطريق. أصلا أنا تايه وسط الأيام، تايه مش لاقي مكان، وكل يوم أقول بكرة البداية. نفسي أرسى ومفيش مرسى، بضحك على نفسي ودايما بنسى الوعود. أنا نفسي أقول كفاية، نفسي أرضى باللي معايا، أنا نفسي أبقى حد تاني، أنا نفسي أهرب من مكاني. أصلا أنا تايه وسط الأيام، تايه مش لاقي مكان، وكل يوم أقول بكرة البداية. في بالي بفكر فيها، مش قادر أبدأ من جديد، قلبي بيناديها وهي فين، دايما معايا ومش معايا، ماشي في طريق ملوش نهاية. أصلا أنا تايه وسط بكرة البداية، كل يوم بيفوت بشوف ضميري بيموت، كل يوم بيفوت بشوف ضميري بيموت. أنا مش هستنى تاني، أنا تايه وسط الأيام.